الان الان اليوم طبعا يوم عرفه يوم عاشوراء عفوا الان لما استطعنا صيام امس لا يصوم غدا لا يصوم غدا قال عليه السلام لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. طيب وصيام القوم يوم قبله ويوم بعده الجمعه ايش هو؟ خصوصا قال لا تصوموا الجمعه يوم قبله يعني الجمعه يصوم يوما بعده هذا نفل وليس نهيا لكن يحمل هذا الحديث على من صام يوم الجمعة وهو غير عارف أنه منهي عن صيامه مفردا فهذا إذا فاته أن يصوم الخميس لينجو من المخالفة هذا يصوم يوم السبت فقط في هذه الحالة أما من كان على علم سابقا بأنه لا يجوز أن يصوم يوم الجمعة ولا يجوز أن يصوم يوم السبت للحديث الذي ذكرناه آنفا فليس له رخصة في أن يصوم الجمعة ويتعمد صيام السبت واضح؟ شيخ ما يقول قد تفادى من المخالف وقف مخالفة يعني كل مخالفة في صورة لا يتعارض أي مخالفة مع الأخرى يلا نحن هربنا منكم بمعنى حريم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.